سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفع نبي والأمة الإسلامية. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا عن حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطأ والباطل وتسديده بالحق والصواب في جميع أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله حفظ نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وسدده الله تعالى بالحق والصواب في جميع أحواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا عن قصة أسرى بدر أيها الأحباب. قال: فهذه قصة الأسرى يوم بدر، وليس في النصوص الواردة فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ، أي لم يصب فيما سلكه مع الأسرى يوم بدر، بل إن من تأمل في هذه القصة وتدبر آياتها وأحاديثها يتضح له جليا أنه صلى الله عليه وسلم كان مصيبا فيما فعله، وذلك من وجوه متعددة قرأنا عشرة منها البارحة، واليوم نتم الباقي أيها الأحباب. نعم. الوجه الحادي عشر أن قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآية ليس فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما فيها العتاب لمن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء بغية عرض الدنيا وهو المال المفدى به. نعم، هذا العتاب لمن أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء بغية عرض الدنيا، الذي يريد الفداء الأسرى من أجل أن يصيبه شيء من هذا المال. نعم، بغية المال وهو المال المفدى به، حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم كما تقدم. نعم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أشار بالفداء ما يخطر في باله عرض الدنيا، سيدنا الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا تركت لعيالك أبا بكر؟ قال: تركتم الله لهم الله ورسوله. وسيدنا الفاروق ما يريد المال، جاء بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من عامة الناس من أراد الفداء من أجل إيه؟ من أجل أن يصيبه شيء من هذا المال. فالآية فيها عتاب لهؤلاء لا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما سيدنا فأراد بقوله سبحانه: تريدون عرض الدنيا، أولئك النفر الذين أرادوا المال. نعم. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقصد بقبول الفداء عرض الدنيا، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فإن الدنيا كلها ما لها قيمة عنده. نعم، لو أراد الدنيا لكانت بطاح مكة ذهبا وزمردا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هو أبى، ولما خيره رب العزة والجلال نعم كذلك بين أن يكون نبيا ملكا كسليمان وداود، نعم اختار أن يكون نبيا عبدا، قال بل نبيا عبدا، ما أراد هذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا في حنين جعل يعطي الوادية من البقر والوادية من الغنم صلى الله عليه وسلم والوادية من الإبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر. هذه الدنيا كلها، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. الدنيا كلها مثل إنسان راكب، نعم، مسافر أراد أن يستريع، وجد شجرة فاستظل تحتها، قعد ساعة من الزمن عندها على القيلولة ثم مشى. وهذه الدنيا كل لا قيمة لها. انظر كل واحد منا ينظر الآن، يعني أنت الآن وجدت، الآن خلقت بسنة 1920 مثلا، نعم، طب قبل هذا كم سنة مر على هذه الدنيا؟ 100,000 10,000 سنة مرت. طب الآن بعد موتك كم سنة يمر على هذه الدنيا؟ آلاف السنين. فوجودك يا ابن آدم، عشت 50 أو 60 أو 70 أو 100 سنة أمام آلاف السنين، وجودك كلا وجود، كأنك ما وجد، هذا حال وجودك في هذه الدنيا. إن لله وإن إليه راجعون. لكن إبليس اللعين هو الذي يزين لنا هذه، أنه يزين لنا هذه الدنيا ويشغلنا عن طاعة ربنا بهذه الدنيا الدنية الملعونة. نعم. كما أن قوله تعالى: وقد عرضت عليه جبال تهامة أن تكون له ذهبا فأبى صلى الله عليه وسلم. فأين هو عرض الدنيا؟ من عرض الدنيا، نعم، أين له جبال تهامة عرضت أن تكون الذهب فأبى، فأين هو من عرض الدنيا من المال هذا الفداء، نعم، صلى الله عليه وسلم. كما أن قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فإن هذا إعلان منه سبحانه بنعمته ومنته على هذه الأمة بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، وإعلام بأنه سبق منه القضاء في الكتاب الأسبق بحل الغنائم لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، نعم، فضلا منه ونعمة بفضل نبيها وكرامته على الله تعالى. نعم، فضل نبيها السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام، حتى من وجد من أولياء الله ومن العلماء ومن الحفاظ قالوا كل هذا ما حفظه البخاري ومسلم وما جاء بين العلوم الإمام الأعظم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضي الله تعالى، كل هؤلاء العلماء معجزة لنبيهم السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تحبون أن تكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. من تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإعلام بأنه سبق منه القضاء في الكتاب الأول بحل الغنائم لهذه الأمة دون غيرها فضلا منه ونعمة بفضل نبيها وكرامته على الله تعالى. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن ثم أي ومن أجل ذلك، نعم، كان صلى الله عليه وسلم يشيد بهذه المنقبة ويتحدث بهذه النعمة في جملة من المناقب التي خصه الله تعالى بها، فيقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود، نعم، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة فقط. أما نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام والسيد الأفخم إمام الأنبياء والمرسلين فكانت بعثته عامة، ومن قال إن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خاصة بالعرب وهؤلاء المساوية العيسوية أو المساوية فقد خرج من ملة الإسلام، من خص نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالعرب، لا، نبوة ورسالته عامة إلى قيام الساعة، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعثت إلى الأحمر والأسود وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. الحديث كما تقدم، الحديث، اقرأ الحديث كما تقدم، نعم، قل الآية، يعني أتمم الآية، الحديث، اقرأ الحديث، نعم. فكما أن إرساله إلى الناس عامة دون غيره وجعل الأرض له مسجدا دون غيره، كل ذلك كان عن قضاء من الله تعالى سابق وحكم شرعي محكم من الله تعالى لاحق. فكذلك جاء إحلال الغنائم أيضا، فهو شرع مبني على حكم وإحكام، فاعتبر في ذلك وتبصر وأنصف وتدبر. ولذلك قال القاضي أبو زيد رحمه الله تعالى: فإن قيل أليس الله تعالى عاتب على رسوله عاتب رسوله على الفداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر، فدل على أن أبا بكر كان مخطئا. إن قيل هذا، ما الجواب؟ اسمعوا إلى الجواب أيها الأحباب. قلنا هذا لا يجوز أن يعتقد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل برأي أبي بكر، ولا بد أن يقع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر عليه صوابا. نعم، والله تعالى قرره عليه فقال: ربنا قرر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي الذي جاء به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من الفداء، فربنا قرر ذلك قائلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا الفداء من جملة الغنيمة. نعم، فقال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وتأويل الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكان لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصيصة لمسكم العذاب. نعم، لحكم العزيمة على ما قال عمر. نعم، ثم قال القاضي أبو زيد رحمه الله تعالى: والوجه الآخر أي في تأويل الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإثخان، وقد أثخنت يوم بدر فكان لك الأسرى كما كان. نعم، أثخنت يوم بدر، الإثخان يعني الجراحات ما حصل في القتال. نعم، فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء عليهم السلام، ولكن كان الحكم في الأسرى المن أو القتل دون المفادة. نعم، ولكن كان الحكم في الأسرى المن، خبر كان، أو القتل دون المفادة. نعم، فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء لك يا رسول الله لمسكم العذاب. ثم قال القاضي رحمه الله تعالى: ولو كان حكمه صلى الله عليه وسلم فيه خطأ لكان الأمر بالنقض، أي برد الفداء، والأمر بالقتل، مع أنه ليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيه بيان ما خص به وفضل به من بين سائر الأنبياء، فكأنه سبحانه قال: ما كان هذا لنبي غيرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وأما الخطاب بقوله تريدون، فهو لمن أراد منهم ذلك. الله أكبر، هذا تريدون، نعم، تريدون عرض الدنيا، هذا لمن أراد منهم ذلك من عامة الصحابة، وليس المراد بالمريد النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، انتهى بحروفه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب، فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله تعالى في نفس الأمر، ولما استقر عليه الأمر، ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت بعد الوقعة، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة. وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء، لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن الأول، أي بل الرأي الأول له الرجحان على غيره، بل ورد العتاب للإشارة إلى ذم من آثر شيئا من الدنيا على الآخرة ولو قل. انتهى. يعني أن العتاب الذي قد يفهم من الآية موجه لمن أراد بالفداء عرض الدنيا، وهم بعض الناس الذين أشاروا عليه بالفداء حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم كما تقدم. أما قضية تأبير النخل فقد ورد في صحيح مسلم والمسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلحه، فخرج شيصا فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. فمن هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، وراح يقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وأخطأ في كذا، ولكن الحق أحق أن يتبع، وذلك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، وأن الله تعالى حفظه عن الخطأ كما حفظه من الخطيئة. فنقول وبالله التوفيق: أولا، إنه صلى الله عليه وسلم قد نشأ في تلك الأراضي المباركة التي هي منابت النخيل، وتربى بين قوم يعلمون فنون زرع النخيل وما يتطلبه من عنايات ولقاحات، وكيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه تلك العادة المضطردة في إنتاج النخيل؟ يعني كل من عاش في بلاد النخيل يعرف هذه الفائدة، نعم، ويعلم لزوم التلقيح، نعم، ولزوم التلقيح له بموجب الأصول الزراعية، في حين أن ذلك ليس من خفايا معلومات الزراعة لشجر النخيل ولا من غوامضها، إذن لا بد وأنه يعلم ذلك كما يعلمون صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يظهر لهم أمرا لا يستطيعون نيله بأنفسهم. ثانيا، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي نال من العلوم ما نال وأفاض الله تعالى عليه ما أفاض، حتى أنه ذكر للصحابة وبحث لهم في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من تعليم ربنا سبحانه وتعالى له، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. كما روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من تعليم الله إياه، نعم. فكيف يتصور أنه يخفى عليه صلى الله عليه وسلم أن النخل لا يحتاج إلى تلقيح بمقتضى العادة في علم الزراعة؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر. ثالثا، إن الذي يدلنا على ذلك الأمر الآخر الذي أراده صلى الله عليه وسلم هو النظر في أشياء أشباه هذه الواقعة، نعم، الصادرة منه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ناولني الذراع. نعم، اسمعوا إلى هذه الحادثة التي فيها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ففي المسند عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأتي بها فقال: يا أبا رافع، ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقال: يا رسول الله، هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو سكت لناولتني منها ذراعا وما دعوت به. لو سكت لناولتني، هي لها الذراعان، لكن لو سكت واستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام لبارك الله عز وجل بهذا وجعل من الذراعين أذرعا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به، كل ما أدعوه أقول ناولني ذراعا تعطيني. والله عز وجل على كل شيء قدير، يبارك، نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني من طرق، وقال في بعضها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي له شاة فصليتها. نعم أن أصلي يعني أن أشوي له شاة. نعم. ورواه في الأوسط باختصار وأحد إسنادي أحمد حسن. حسن. نعم. انتهى. وعن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله قدرا صلى الله فيها عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعها فناولته، فقال ناولني ذراعها فناولته، فقال صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعها، فقال يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ فقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت به. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وهذه القصة غير التي تقدمت كما نبه عليه الحافظ الزرقاني وغيره، وفي مجمع الزوائد عن ابن إسحاق قال عن ابن إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام خبز ولحم، فقال صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فنول ذراعا فأكله. نعم. ثم قال ناولني الذراع فنول ذراعا فأكله، ثم قال ناولني الذراع، فقال يا رسول الله إنهما ذراعان، فقال وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. نعم. وأبيك يعني العرب كانت تستعمل هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، كانت تجري على ألسنة، ولكن ما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، انتبه، ما قصد بها اليمين، إنما كلمة تجري على الألسنة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كلمة قاتلك الله كان يقولونها وما يقصدون معناها، يعني الأعرابي وهو يكلم آخر يقول له قاتلك الله لماذا تأخرت، ما يقصد أن يدعو عليه. نعم. مثل ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة تجري على الألسنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد معناها، كذلك هنا ما قصد اليمين صلى الله عليه وسلم في هذا وأبيك. نعم. قال ورواه أحمد وفيه راو لم يسم. فقوله صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع في المرة الثالثة مع العلم أن الشاة لها ذراعان، إنما المراد أن يظهر أمرا معجزا فيه الإكرام وفيه البرهان وفيه الإشهاد بالعيان، ولكن لما لم يجد محلا قابلا لم تظهر تلك المعجزة. ولذلك قال الحافظ الزرقاني عند قوله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت، أي مدة سكوتك، لأن أي مدة سكوتك، هذه ما ظرفية مصدرية، مثل ما دمت حية أي مدة دوامي حية، نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه أي مدة دوامي فيه، هذه ما ظرفية مصدرية لأنها تؤول بالظرف والمصدر. نعم. لأنه سبحانه يخلق فيها ذراعا فذراعا، قادر الذي خلق الذراعين للشاة يخلق 20. نعم. معجزة له صلى الله عليه وسلم، فحملت المناولة عجلته المركبة في الإنسان على قول الذي يناول النبي صلى الله عليه وسلم، حملته العجلة على قوله إنما للشاة ذراعان. نعم. فانقطع المدد أنه لو بقي ساكدا لبقي المدد قائما. نعم. كثير من الأشياء يعني جرت على أيدي الصالحين وأيدي أهل الصلاح بركات بقي السنين انقطعت عنهم عندما تكلموا، لو بقوا ساكتين لاستمرت هذه الخيرات عندهم، لكن تكلم فذهبت. نعم. لأنه إنما كان من مدد الكريم سبحانه إكراما لخلاصة خلقه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فلو تلقاه المناول بالأدب ساكتا مصغيا إلى ذاك العجب لكان شكرا منه مقتضيا لتشريفه بإجراء هذا المدد على يديه، ولكنه تلقاه بصورة الإنكار فرجع الكرم موليا لما لم يجد قابلا. الله أكبر. إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة، إذ في شهودها نوع تشريف للمطلع عليها، إلا لمن كمل تسليمه ولم يبقى فيه أدنى حظ ولا إرادة. نعم، ذلك الإنسان يعطى من الخيرات والبركات والإكرامات والكرامات وخوارق العادات إذا كان في عنده هذا التسليم لله سبحانه وتعالى، وبأن الله عز وجل قادر على كل شيء. نعم. وهكذا في حادثة تأبير النخل، لما مر صلى الله عليه وسلم بقوم يؤبرون النخل أراد أن يكرمهم ويتحفهم وأن يظهر لهم معجزة خارقة للعادة المضطردة في إصلاح النخيل بالتأبير فيكرمهم خاصة بصلاحه دون تأبير، إذ هو صلى الله عليه وسلم ممن يعلم بموجب العادة حاجة النخيل إلى تأبير كما يعلمون، لأنه صلى الله عليه وسلم بينهم مطلع على أمورهم. ولكن لما لم تقبل قلوب بعض أولئك النفر ولم تستسلم كل الاستسلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا أي التأبير لصلاح، بل وقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المضطردة من فن زراعة النخيل وأن صلاحه موقوف على التأبير، فلم يلقى الكرم محلا قابلا فرجع على حسب التسليم. مثل شيخ كان عنده تلامذة، وهؤلاء التلامذة يسمعون منه، فكان يعلمهم اليقين بالله سبحانه وتعالى، فقال الواحد منكم إذا كان عنده يقين بالله إذا مشى على الماء ربي يسلمه من الغرق، واحد من الحاضرين عنده يقين ذهب ومشى والله تعالى سلمه ما غرق سلم، أما بعض الباقي قال وكيف يمشي على الماء هذا يغرق، فكل واحد يعطى على حسب تسليمه. نعم، يعني شيخ يكون عنده مريدون، بعضهم عنده التسليم عنده الأدب، وبعض آخر عنده الإنكار، فهؤلاء المنكرون لا يستفيدون، لكن أهل التسليم يسلمون الله عز وجل يكرمهم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا رب العالمين. نعم. ولذلك ردهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الأسباب المعتادة لديهم المعلومة عندهم التي وقفوا عندها ولم يجاوزوها، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي فارجعوا إلى العمل بموجب علمكم بأمور دنياكم. ويشهد لصحة ما قلناه وصواب ما فهمناه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في ذلك قول الشيخ العارف بالله تعالى صاحب الإبريق، نفعنا الله تعالى بمعارفه حين سئل عن حديث تأبير النخل فقال رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلحت كلام حق وقول صدق، وقد خرج منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالى هو الفاعل بالإطلاق، وذلك الجزم مبني على مشاهدة سريان فعله تعالى في سائر الممكنات مباشرة بلا واسطة ولا سبب، بحيث إنه لا تسكن ذرة ولا تتحرك شعرة ولا يخفق قلب ولا يضرب عرق ولا تطرف عين ولا يومئ حاجب، وإلا وهو تعالى فاعله مباشرة من غير واسطة، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أمر يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم كما يشاهد غيره وسائر المحسوسات، ولا يغيب ذلك عن نظره لا في اليقظة ولا في المنام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه الذي فيه هذه المشاهدة. ولا شك أن صاحب هذه المشاهدة تطيح الأسباب من نظره ويترقى عن الإيمان بالغيب إلى الشهود والعيان، فعنده من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة دائمة لا تغيب، ويقين يناسب هذه المشاهدة، وهو أن يجزم بمعنى الآية جزما لا يخطر معه بالبال نسبة الفعل إلى غيره تعالى ولو كان هذا الخاطر قدر رأس النملة،